حتى ينقضي العهد، بمعنى لا أتصرف تصرفا يخالف القوانين أو يخالف الوثيقة التي كتبناها معه. إذا انقضى العهد لا تغير عليهم فجأة، لأنهم قد يتصورون أنهم ما زالوا في الأمان فترمون بالغدر. طب إيه المطلوب بعد أن ينقضي العهد؟ قل لهم لا عهد بيننا قد انتهى، يعني أنا حرب لكم وأنتم حرب لي. أدي معنى فانبذ إليهم على سواء، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أنا أغرت عليهم ولم يعلموا بانقضاء مدة العهد أو كانوا ساهين عنه ولم أعلمهم إن المدة انتهت، يبقى أنا خائن والله لا يحب الخائنين. بعض المغفلين ضعف هذا الحديث بسبب الكلمة الأخيرة فيه، أو أن ينبذ إليهم على سواء، قال لك يأخذهم على غفلة. لا، ما يأخذهمش على غفلة. الإسلام من سنته الثابتة أن يعلم الأعداء أنه هيقاتل. ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غافلون، قال لك أنا أرفض هذا الحديث ولو كان في الصحيحين. وده رجل يعني من الدعاة المشاهير يقول هذا الكلام، ويعارضه يعارضه طبعا بأشياء أخرى كثيرة، منها الوفاء بالعهد والكلام ده، يعني هذا ليس يعني موضوعنا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خادعة، دي مش معناها أن لا تنبذ إليه، لا، قل له انتهى ما بيني وبينك من العهد. وبعدين الحرب خادعة، بعدما أعلمت أنه لا عهد بيننا أصطاد بقى في الوقت الذي أريد وبالطريقة التي أستطيع. هذا معنى الحرب خدعة، لكن انبذ إليهم على سواء هذا لابد. فماذا كان التصرف من معاوية رضي الله عنه بعدما استنفر الجيش ومضوا إلى الروم؟ أول ما سمع هذا الحديث رجع بالجيش، خلاص انتهت المسألة. أناس كانوا يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن العز كل العز أن يلتزموا غرزه وأن لا يخالفوا أمره. يعني أبو جري الهجيمي رضي الله عنه كما رواه أبو داود في سند جيد، جاء قال: وجدت رجلا يصدر الناس عن أمره، فإذا قال شيئا ابتدروه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: أنت رسول الله؟ قال: نعم، أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابتك سنة يعني مجاعة فدعوته أنبت لك الأرض، وإن كنت في فلاة من الأرض أو في أرض قفراء وضلت راحلتك دعوته فردها عليك. شوف الدعوة انشغل بتعريفه بعض صفات ربه، والكلام الذي قاله يمس وتر القلب، والقلب ده ملك الرب تبارك وتعالى. أسلم في مكان، فقال: فقلت يا رسول الله اعهد إلي، اديني عهد كده أعمل حاجة. قال: لا تسبن أحدا. شوف بقى التزام الصحابة. قال: فوالله ما سببت بعده ذاك رجلا